السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أولًا المعذرة الشديدة عن حضور الدرس الماضي نظرًا لمشاركتي في الدورة العلمية المقامة في الشارقة، كانت في الأسبوع الماضي وكان آخر يوم يوم الاثنين، وظننت أني سأنتهي من الأربعاء يوم الأحد، ولكن لم أتمكن وكانت الدورة مهمة، وما أحببت أن أترك شيئا كنت فيه متواصلا. نسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ بعض الأسئلة، وقد وقفنا على آخر حديث في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. يقول السائل هنا: قال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ما هو التفسير؟ هذا القول هو قول الكافرين كفار قريش من باب التقول على الله عز وجل بغير علم، والمعارضة بلا برهان، والتكبر في رد الحق، لأن الله عز وجل قال قبل ذلك: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. المراد بالقريتين مكة أو الطائف، مكة والطائف. يعني لماذا أنزل هذا القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان الله يريدنا أن نتبع ونؤمن، لماذا لم ينزله على أحد الرجلين العظيمين في قلوبنا من أحد الطائفتين والقريتين؟ قيل أرادوا الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي، والراجح أنه رجل كبير في نظرهم من أي البلدتين كان، من باب رد الحق والاستكبار عن قبول ما جاء به الله عز وجل وأنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عقبها: أهم يقسمون رحمة ربك؟ فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكنهم من أجل رد الحق أوردوا هذا القول. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تركيب ورق الجدران الخالية من الصور في المنزل؟ الراجح فيها أنها كصبغ الجدار، ليس فيها شيء، فهي من الزينة المباحة، ليست خرق، لأن ستر الجدار بالخرق منهي عنه. أما غير ذلك فلا يستر بالخرق إلا الكعبة المشرفة، أما غير ذلك فمنهي عنه. أما أوراق الجدران ليس فيها شيء. هل علاج الأمراض العضوية بالقرآن وسيلة للدجل والاحتيال؟ لا يدخل في الدجل والاحتيال، لأن القرآن شفاء لكل الأمراض القلبية والبدنية، سواء هذه الأمراض عضوية أو غير ذلك. إن لم يشفى بها قد يخفف الألم وغير ذلك، والله تعالى أعلم. وإن كان الأصل أن العضوية يستخدم فيه العلاج المعروف في الطب المعروف. ما هو أنواع الدم الحرام؟ الرجاء توضيحها. هل هي قتل النفس فقط؟ ذكرنا في الدرس الماضي الأنفس المحرمة. قال: وهل الإجهاض يشملها؟ الإجهاض للعلماء فيه تفصيل. الأصل في الإجهاض المنع، وقد أجمع العلماء على تحريم الإجهاض إذا بلغ الجنين لسن نفخ الروح فيه وهي 4 أشهر، وأما قبل ذلك فإن كان ثم حاجة شرعية يجوز بشرط أن يكون هذا الولد من حلال، أما إن كان من حرام فمجمع بين العلماء على أن الجنين مهما كان عمره لا يجوز إسقاطه، لأن فيه فتح لباب الشر والفساد على الناس، فالجنين لا يجوز إجهاضه الأصل في هذا إلا إذا كان فيه ضرر الأم وكان حلالا وخشي الضرر الكبير فيجوز إسقاطه قبل نفخ الروح، أما بعدها فلا، فإن أسقطه بعدها فهو يدخل في قتل النفس وفيه دية. من أين يبتدئ صف النساء؟ من منتصف أم من بداية الصف الأيمن؟ يبدأ كالرجال من منتصف الصف. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهل يغفر لمن قتل مسلما إذا تاب بعد ذلك؟ مذهب أهل السنة والجماعة وهو مذهب الجماهير أن القتل داخل في المشيئة، ولكن الغالب القاتل للمسلم متعمدا لا يوفق للتوبة، كما قال ابن عباس أن له التوبة لأنه يضيق عليه دينه حتى يخرج من الدين بسبب هذا الفعل الكبير، ولكن من تاب تاب الله عليه. ودليل هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث، أي حديث؟ الرجل الذي قتل 99 شخصا ثم ألقى الله في نفسه التوبة فسأل عمن يفتيه فدل على راهب ليس بعالم، فقال لو قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال ها، ليس لك من توبة، فكمل به 100. ثم ألقى الله في قلبي التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فقال ومن يحول بينك وبين التوبة، والقصة معروفة عندكم، فدل على أن من تاب تاب الله عليه مهما كان. ولذلك جاء ابن عباس رجل فسأله فقال هل له من أم؟ فقالوا نعم، فقال فليجتهد في برها. يقول إذا فعل المسلم أي ردة، أي نوع من الردة إذا تاب هل عليه الاغتسال؟ وهل الاغتسال المرتد إذا تاب واجب أم مستحب؟ لا أعلم أن المرتد يغتسل، إنما الاغتسال في من أسلم من كفره الكفر الأصلي، وهذا مختلف فيها من العلماء من يستحبها ومنهم من يوجبها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ألق عنك شعر الكفر واختتن، وأمره بالاغتسال، جاء في الصحيحين وغيرهما، وهذا مذهب الشافعي وأحمد على الجميع رحمة الله. قال وعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، رواه البخاري. هذا الحديث ختم به الإمام هذا الباب العظيم، وقبله أخذنا في الدرس الماضي حديث لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ختم هذا الباب بهذين الحديثين للتأكيد على حرمة الدماء وحرمة الأموال، فأشد الظلم يقع في هذين الأمرين، ولهذا ختم بهذين الحديثين هذا الباب العظيم. قال وعن خولة بنت عامر، شو عندكم؟ ولا ثامر؟ عامر. وهي امرأة حمزة رضي الله عنهما. النووي عنده عادة في رياض الصالحين في التراجم، خاصة فيما هو مختلف فيه من الأسماء، يفصل فيه قليلا كأنه يعطيك خلاصة علمه. هذه المرأة خولة بنت عامر الأنصارية مختلف في اسمها، يقال بنت ثامر ويقال بنت عامر، فرجح النووي أنها بنت عامر وأنها أنصارية وأنها هي امرأة حمزة رضي الله عنها ليقطع كل شك. ومن تتبع ما مضى خاصة في أول الكتاب لما يذكر أسماء الصحابة خاصة المختلف فيهم يذكر الاسم، وهذه فائدة حديثية نفيسة، فهي خلاصة ترجيح النووي في أسماء الصحابة رضي الله عنهم. وعنده كتاب في هذا اسمه تهذيب الأسماء واللغات. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، رواه البخاري. هذا الحديث في ظلم الحقوق المالية العامة، وقد رواه غير البخاري الترمذي وأحمد، ولفظ رواية الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خضرة حلوة فمن أخذها بحقها بورك له فيها، ورب متخوض في مال الله ومال رسوله ليس له إلا النار يوم يلقى الله. في هذا الحديث قال إن رجالا، رجال هنا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فلو تخوضت امرأة في مال الله بغير حق فالوعيد يشملها، ونقول خرج مخرج الغالب بأن الذي يلون الولايات والأمور العامة إنما هم الرجال. قال يتخوضون أي يتصرفون ويشرعون ويدخلون. فأصل الخوض هو الشروع في الماء والمرور فيه. قال الشافعي الثمين رحمه الله دليل، أي لفظ يتخوضون دليل على أنهم يتصرفون تصرفا طائشا غير مبني على أصول الشريعة فيفسدون الأموال. قال إن رجالا يتخوضون في مال الله، المراد به المال العام، ليس هو حق لشخص معين كأموال الدولة وبيت مال المسلمين والزكوات والغنائم والأمانات وغير ذلك، مثل الأوقاف، أموال اليتامى، هذه عامة عند الوكيل أو الوصي أو المحاكم. قال إن رجالا يتخوضون في مال الله، قال ابن حجر أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها. وقال الشافعي الثمين رحمه الله وفي هذا الحديث تحذير من بذل المال في غير ما ينفع والتخوض فيه، هنا في الحديث إن رجال يتخوضون في مال الله، ولم يقل في المال. قال ابن حجر: وقوله مال الله مظهر أقيم مقام الضمير، إشعارا بأنه لا ينبغي التخوض في مال الله ورسوله والتصرف فيه بمجرد التشهي، لأنه لو قال المال وأطلق المعنى صحيح، إن الرجال يتصرفون في المال، لأن المال مال الله عز وجل، فإضافته إلى الله ليشعر الناس خطر التخوض في المال بمجرد التشهي. فالمال العام خاصة لا يجوز التصرف فيه بغير حق، والتصرف فيه بغير حق من أعظم الظلم، فإذا كان التعدي على الحقوق المالية الخاصة ممنوعة، فالتعدي على المال العام مال الله من باب أولى. قال: فلهم النار يوم القيامة. قال ابن حجر: حكم مرتب على الوصف المناسب. ما هو الحكم؟ نعم، لهم النار. ما هو الوصف؟ يتخوضون في مال الله بغير حق. قال: وهو الخوض في مال الله، ففيه إشعار بالغلبة، ففيه إشعار بالغلبة، يعني لما كانوا في الدنيا لهم سلطة على المال وغلبوه وهو ليس لهم بل لله، وتخوضوا فيه بغير حق، فإنهم سيجازون بذلك فسيغلبون في الآخرة ويدخلون النار. قال: فلهم النار يوم القيامة، فهو إشعار بالغلبة لأن حكم عليهم فلهم النار، فالجزاء من جنس العمل، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: باب تعظيم حرمات المسلمين، أو باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم، ويصح والشفقة عليهم ورحمتهم. باب تعظيم حرمات المسلم، هذا الباب من أنسب الأبواب للتعقيب بعد تحريم الظلم والأمر برد المظالم، فلما ذكر الأحكام المتقدمة في تحريم الظلم أردفه بما يزيد الأمر بيانا. ولماذا يعظم إثم الظلم في الحقوق؟ لكثرة حقوق المسلمين ولمنزلتهم ولعظيم حرمتهم، فالمسلم لا يظلم المسلم، إنما يعظم حرمته ويقوم بحقوقه ويشفق عليه ويرحمه. حرمات جمع حرمة، وهي ما لا يحل انتهاكه من أهل ومال ونحو ذلك، وهذه حقها التعظيم قال باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم، أي بيان حقوقهم على إخوانهم المسلمين مما سيأتي في الأحاديث، والشفقة عليهم، الشفقة من الإشفاق وهي عناية مختلطة بخوف، الشفقة عناية مختلطة بخوف، لأن المشفق يحب المشفق عليه، ويخاف ما يلحقه من أذى. قال المناوي رحمه الله: الشفقة صرف الهمة إلى إزالة المكروه عن الناس، الشفقة صرف الهمة إلى إزالة المكروه عن الناس، والشفقة عليهم ورحمتهم. الرحمة الرقة والتعطف والرأفة. قال الجرجاني رحمه الله في التعاريف: هي إرادة إيصال الخير، هي إرادة إيصال الخير. وقال الجاحظ: هي محبة للمرحوم مع جزع من الحال التي من أجلها رحم، هي محبة للمرحوم مع جزع من الحال التي من أجلها رحم. فالرحمة هي مبدأ الإحسان، متى إذا رحمت أحدا أحسنت إليه، وهي بمعنى الشفقة، يعني تأتي بمعنى الشفقة، ويكون عطفها عطف بيان. والشفقة والرحمة يصح عطفهما على تعظيم بالرفع وعلى حرمات وحقوق بالكسر. ثم استدل الإمام رحمه الله لهذا التبويب العظيم بآيات من كتاب الله عز وجل. قال: قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن يعظم حرمات الله، حرمات الله أي ما جعله محترما من الأماكن والأزمان والأشخاص، كمكة والبيت الحرام والمساجد والأشهر الحرم وكذا، أهل الإسلام بأن ينزلون المنازل التي أمر الشرع بإنزالهم إياها وتؤدى إليهم حقوقهم. ولذلك قال علي رضي الله عنه: أنصح الناس وأعلمهم بالله، أنصح الناس وأعلمهم بالله، أشدهم للناس حبا وتعظيما لحرمة أهل لا إله إلا الله. فأنصح الناس للناس وأعلمهم بالله، أشدهم حبا لأهل لا إله إلا الله، وأشدهم تعظيما لأهل لا إله إلا الله. فكل شيء جعله الله محترما فهو من حرمات الله، فالواجب على المسلم أن يحترمه. لماذا؟ لأن الخير في ذلك. قال: فهو خير له عند ربه. قال ابن كثير: ومن يعظم حرمات الله، أي ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما في نفسه، فهو خير له عند ربه، أي فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل. فالخير في تعظيم حرمات الله عز وجل. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر جمع شعيرة، وهي العبادات الظاهرة في الإسلام. الشعائر جمع شعيرة وهي العبادات الظاهرة في الإسلام، مثل الطواف البيت والسعي بين الصفا والمروة والأذان والإقامة وزكاة الفطر وغير ذلك من الأمور. فإذا عظمها الإنسان كان ذلك دليلاً على تقواه، لأن التقوى تحمل العبد على تعظيم الشعائر. ففي الآية الأولى تعظيم الشعائر خير عند الله وأجر وثواب كبير. ثم في الآية الثانية أن تعظيم الشعائر من دلائل التقوى. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. هذه في أي سورة؟ في الحجر. جاء في الشعراء: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. والأولى أعم، وهذا الخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قال ابن سعدي رحمه الله في التفسير في كلام متين عظيم من درر هذا التفسير العظيم، يقول رحمه الله وهو درس عظيم في التربية والأخلاق والاتباع والتمسك، قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قال: بلين جانبك، بلين جانبك ولطف خطابك لهم وتوددك وتحببك إليهم، وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك، كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال رحمه الله: فهذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم، أكمل الأخلاق التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع المضار ما هو مشاهد. قال: فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله، يقول رحمه الله، فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله ويدعي اتباعه والاقتداء به أن يكون كلاً على المسلمين؟ شو معنى كلاً؟ ها؟ عالة، ثقيلاً بأخلاقه. أن يكون كلاً على المسلمين شرس الأخلاق شديد الشكيمة غليظ القلب فظ القول فظيعه، هل يليق؟ قال: وإن رأى منهم معصية أو سوء أدب هجرهم ومقتهم وأبغضهم، لا لين عنده ولا أدب لديه ولا توفيق. قد حصل من هذه المعاملة من المفاسد وتعطيل المصالح ما حصل. قال: ومع ذلك تجده محتقرا لمن اتصف بصفات الرسول الكريم، وقد رماه بالنفاق والمداهنة، وذكر نفسه ورفعها، وأعجب بعمله فهل يعد هذا إلا من جهله وتزيين الشيطان وخدعه له؟ هذه أخلاق قد يصادفها الإنسان كثيرا. فمن ادعى اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والاقتداء به لابد أن يكون مستمسكا بالسنة، خافضا جناحه للمؤمنين كلهم. قال: ولهذا قال لرسوله: فإن عصوك، قال في أمر من الأمور، فلا تتبرأ منهم ولا تترك معاملتهم بخفض الجناح ولين الجانب، بل تبرأ من عملهم فعظهم عليه وانصحهم وابذل قدرتك في ردهم عنه وتوبتهم منه. قال: وهذا لدفع احتراز وهم من توهم أن قوله واخفض جناحك للمؤمنين يقتضي الرضا بجميع ما يصدر منهم ما داموا مؤمنين، فدفع هذا بهذا، والله أعلم. يعني احتراز واخفض جناحك للمؤمنين لا يعني أنك تتبرأ منهم إذا عصوا، إنما تتبرأ من عملهم ولا تقرهم على المعصية، إنما تنصحهم مع خفض الجناح ولين الجانب. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قولي واخفض جناحك للمؤمنين: دليل على أن الإنسان مأمور بالتواضع لإخوانه وإن كان رفيع المنزلة، فهذه وظيفة المسلم مع إخوانه، أن يكون هيناً ليناً بالقول والفعل، لأن هذا مما يوجب المودة والألفة بين الناس. هذا كلامه في شرح رياض الصالحين عليه رحمة الله. وقال تعالى: من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ما وجه العلاقة بين هذه الآية وبين باب تعظيم حرمات المسلمين؟ يبين الله عز وجل في هذه الآية أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، لأن حرمة المسلمين واحدة، فمن انتهك حرمة مسلم فقد انتهك حرمة جميع المسلمين. هذا وجه الدلالة. قال الله: من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض. هذا فيه دليل على جواز قتل النفس لأمرين اثنين. ما هما؟ ها؟ ها؟ نعم، دليل على أن النفس يجوز قتلها بأحد أمرين. قال: ومن قتل نفسا بغير نفس، يعني أن يقتل نفسا بغير حق متعمدا. والثاني: أو فساد في الأرض، يعني أن يكون مفسدا في الأرض. بإفساد أديان الناس أو أبدانهم أو أموالهم أو أعراضهم، كالكفار المحاربين والدعاة إلى البدع ممن ينشر الأفكار السيئة والمناهج المنحرفة والعقائد الخبيثة كأهل الزندقة ونحوهم، الذين لا ينكف شرهم إلا بالقتل، وكقطاع الطريق، وهكذا عند بعض العلماء في زماننا من يروج المخدرات وينشر الفساد في الناس. هذا الفساد الذي يجوز لولاة الأمور ونحوهم من العلماء أن يقرروا قتل النفس به، أو فساد في الأرض، وهذا القتل تعزير. قال: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قال ابن سعدي: لأنه ليس له داع يدعوه إلى التبين، وأنه لا يقدم على القتل إلا بحق، فلما تجرأ على قتل النفس التي لم تستحق القتل علم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره، وإنما ذلك على حسب ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بالسوء، فتجرؤه على قتله كأنه قتل الناس جميعا. فمن تجرأ على نفس محرمة ولم تكن في نفسه وزعة إيمان وردع وخوف من الرحمن تردعه، فسيقدم على قتل الناس جميعا، لأن قتل الناس يبتدئ من هذا الطريق. قال: وكذلك من أحيا نفسا، أي استبقى أحدا فلم يقتله مع دعاء نفسه له إلى قتله، فمنعه خوف الله تعالى من قتله، فهذا كأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم أول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. يقول أبو موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا تمثيل من النبي عليه الصلاة والسلام لحال المسلمين وصفاتهم وواجباتهم مع إخوانهم. قال: كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال القرطبي في المفهم: قال تمثيل، يعني هذا الأمر كالبنيان، هذا مثال مثل البنيان. يقول: تمثيل يفيد الحظ على معونة المؤمن للمؤمن ونصرته، وأن ذلك أمر متأكد لا بد منه، فإن البناء لا يتم أمره ولا تحصل فائدته إلا بأن يكون بعضه يمسك بعضا ويقوي، فإن لم يكن كذلك انحلت أجزاؤه وخرب بناؤه. وكذلك المؤمن لا يستقل بأمور دنياه ودينه إلا بمعونة أخيه ومعاضدته ومناصرته، فإن لم يكن ذلك عجز عن القيام بكل مصالحه وعن مقاومة مضاده، أي من يضاده من الأعداء وغيرهم، فحينئذ لا يتم له نظام دنيا ولا دين، ويلتحق بالهالكين. وقال النووي رحمه الله: هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والبنيان ترابط بعضه ببعض كأقوى ما يكون من الترابط. فإذا حصل خلل في بعضه عاد الخلل بالسوء على الجميع. هكذا يجب على المؤمن أن يكون للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال: وشبك بين أصابعه. من شبك؟ النبي عليه الصلاة والسلام. شبك بين أصابعه. قال النووي رحمه الله: فيه جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام. فيه جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام. وقال ابن حجر: يستفاد منه أن الذي يريد المبالغة في بيان أقواله يمثلها بحركاته ليكون أوقع في نفس السامع. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فهذا الحديث شامل لحقوق المسلمين، وفيه تأكيد بليغ على وجوب القيام بها وعدم الإخلال بها. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فالنقص في أحد يعود بالنقص على الآخرين. فالمسلمون لا يقوون إلا إذا شد بعضهم بعضا وتماسكوا وكانوا كبنيان مرصوص ليس فيه أدنى خلل. قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عن أبي موسى: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. يقول أبو موسى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا. وفي رواية البخاري: إذا مر أحدكم بشيء في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. من مر، قال ابن حجر: فيه أن الحكم عام في جميع المكلفين، يعني كل من مر ومعه نبل، والنبل السهام، فليمسك أو ليقبض على نصالها. النصال جمع نصل، وهي الحديدة التي تكون في رأس السهم. قال النووي رحمه الله: فيه اجتناب كل ما يخاف منه ضرر. فيه اجتناب كل ما يخاف منه ضرر، فكل ما يؤدي إلى الإضرار بالمسلمين ممنوع. قال ابن حجر: ليس المراد خصوص ذلك، يعني وضع الكف، بل يحرص على أن لا يصيب مسلما بوجه من الوجوه، كما دل عليه التعليل بقوله: أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. قال: وفيه تحريم قتال المسلم وقتله وتغليظ الأمر فيه. من أين أخذ هذا؟ إذا كان المسلم، إذا كان معه نبل خاص به ومر عند المسلمين، عليه أن يضع كفه عليه لا يصيب المسلم، فكيف بتوجيه السهم إلى المسلم؟ فكيف بقتل المسلم بهذا السهم؟ إذا قال رحمه الله: فيه تحريم قتال المسلم وقتله وتغليظ الأمر فيه وتحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذيته بكل وجه، وتحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذيته بكل وجه. سيأتينا في الأحاديث أن من أشار بحديثة إلى أخيه فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. قال: وتحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذيته بكل وجه، وفيه حجة للقول بسد الذرائع. باب سد الذرائع باب عظيم في الشريعة، يعني كل ما يفضي إلى الفساد يمنع. دليله هذا الحديث، دليله من القرآن: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا من باب سد الذرائع حتى لا يفتح على الناس شر، وهذا منه أيضا. وفي هذا الحديث من الدلائل أيضا والفوائد أن الإسلام دين الأمن والأمان، لأن المسلم لا يؤذي أحدا، وهذا يؤدي إلى الأمن والأمان والاطمئنان. وفيه حرص الإسلام على سلامة الآخرين، فإذا مر الإنسان بشيء يؤذي وسط الناس عليه أن يفعل الأسباب التي تمنع وصول الأذى إلى الناس في كل شيء، لأن أذية المسلمين ليست هينة. وقد جاء النهي عن ترويع المسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. هذا الحديث له سبب، وقد بوب عليه أبو داود باب من يأخذ الشيء على المزاح، باب من يأخذ الشيء على المزاح. أن الصحابة كانوا في سفر، فذهب أحدهم لحاجة، فعمد رجل إلى حبل معه فأخذه، فجاء الرجل يسأل عن حبله، وهذا يمزحون معه. بعض الناس يتخذ هذا من باب المداعبة. يخرج قبل صاحبه من المسجد فيأخذ نعله فيخفيه، ثم الآخر يفتش ويفتش ويفتش حتى يتعب، وغير ذلك أمور كثيرة في حياة الناس. فلما بلغ الرسول هذا الفعل من الصحابة أخذوا حبله مداعبة يقولون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما بأي أنواع الترويع، تحمل عليه حجر، عندك حية بلاستيكية تخيفه بها، غير ذلك، كل أنواع الترويع ممنوع في الإسلام، فكيف بالتقتيل والتفجير؟ هذا كله محرم في شرعنا، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. جاء في هذا الحديث في آخره عند مسلم، قال أبو موسى في آخر الحديث: يعني من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. قال والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض. يعني بذلك الفتن التي وقعت بين الصحابة من وقعة الجمل وصفين وغير ذلك من الفتن التي وقعت رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال القرطبي قال ذكر هذا في معرض التأسف على تغير الأحوال وحصول الخلاف لمقاصد الشرع من التعاطف والتواصل. يعني من أهم مقاصد الشرع أن يعطف أهل الإسلام بعضهم على بعض وأن يتواصلون ويتراحمون وغير ذلك من معاني هذه الكلمات ونحوها. ما عليك استمر شوي عندك إجازة تعويض. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. هذا الحديث كالحديث السابقة خاصة الحديث الأول ولكنه فيه زيادة توضيح وبيان من رسول الله عليه الصلاة والسلام. مثل المؤمنين أي وصف المؤمنين. قال القرطبي رحمه الله ومقصود هذا التمثيل لما أقول قرطبي في شرح رياض الصالحين أعني به صاحب كتاب المفهم ليس صاحب كتاب التفسير. صاحب المفهم متقدم. قال مقصود هذا التمثيل الحض على ما يتعين من محبة المؤمنين من محبة المؤمن ونصيحته والتهمم بأمره. يعني مقصود هذا المثال من الرسول عليه الصلاة والسلام الحض على ما يتعين من محبة المؤمن ونصيحته والتهمم بأمره يعني اهتمام بأمره. قال مثل المؤمنين في توادهم هذا مصدر أصله توادد فأدغمت الدال في الدال فهو تفاعل من المودة. والود والوداد قال العلماء هو تقرب شخص من آخر بما يحب. التودد هو تقرب شخص من آخر بما يحب. في توادهم وتراحمهم التراحم التواد سبب التراحم التواد سبب التراحم والتعاطف مظهر التراحم. هذه ثلاث جمل في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. التواد سبب التراحم والتعاطف مظهر للتراحم. فهنا ذكر سبب التراحم وثمرته. وهذا التشبيه للمجتمع المسلم يدل على قوة التواصل ومكانة الأواصر بين المسلمين. قال ابن حجر قال ابن أبي جمرة رحمه الله الذي يظهر أن التراحم والتوادد والتعاطف وإن كانت متقاربة في المعنى لكن بينها فرق لطيف. هذا في الفتح قاله. قال فأما التراحم فالمراد به أن يرحم بعضهم بعضا بأخوة الإيمان لا بسبب شيء آخر. وأما التوادد فالمراد به التواصل الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي، وأما التعاطف فالمراد به إعانة بعضهم بعضا كما يعطف الثوب عليه ليقويه، يعني يعطف الثوب في الخياطة في غيره فيتقوى بالطرف الآخر. قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، في رواية كمثل الجسد، أي بالنسبة إلى جميع الأعضاء. ووجه التشبيه قال ابن حجر: فيه التوافق في التعب والراحة، يعني إذا تعب الجسد تعبت الأعضاء، وإذا تعبت الأعضاء تعب الجسد، وإذا ارتاحت الأعضاء ارتاح الجسد. فوجه التشبيه فيه التوافق في التعب والراحة. قال: مثل الجسد اشتكى منه عضو تداعى له، أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في الألم، إن كان ثم ألم اجتمعوا، وإن كان ثم خير وراحة استراحوا مع بعضهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا في الغزو، يعني ليس عندهم طعام أو قل، أو قل طعامهم في المدينة، أو قل طعام عيالهم في المدينة، جمعوا ما كان عندهم فجعلوه في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد، فهم مني وأنا منهم، الكل سواء. قال: تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. السهر لأن الألم يمنع النوم من كل البدن، والحمى لأنها نتيجة الألم وتعم جميع البدن. تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، لا ينام، العينان لا تنام، والجسد يصيبه الحمى في كل أعضائه. قال ابن حجر: وفيه تعظيم حقوق المسلمين والحط على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضا، فيه تعظيم حقوق المسلمين والحط على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضا. نقف عند هذا، حديثان آتيان متعلقان بعضهما ببعض، ونكمل إن شاء الله بقية هذه الأحاديث المهمة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ناخذ أسئلة، يمشي كيفه. يقول: يا شيخ لو تسمح ممكن تعطينا نبذة عن ابن حجر، من هو ابن حجر؟ ابن حجر صاحب كتاب، أعظم كتاب في شرح البخاري، مسمى بفتح الباري، لو فتحت الكتاب، رجل من مصر كان من العلماء الكبار والأئمة المشار إليهم بالبنان، ممن خدموا الإسلام وكتبوا الكتب العظيمة النافعة الماتعة الكثيرة، فهو من المتأخرين ليس من المتقدمين. ما في أسئلة الآن؟ يقول: حديث معه نبل فليمسك، هل يدخل أو وسائل التقنية الحديثة في عدم أذية المسلمين؟ القاعدة عامة، كل ما يؤدي إلى أذية الناس ممنوع، كل ما يؤدي إلى أذية الناس أو إيصال الضرر بهم أي نوع كان جنس هذا الأمر فهو ممنوع، مما يدخل الترويع أو الأذية على الناس كله ممنوع. كم بقي؟ ها؟ 3 دقائق؟ خلاص؟ ترك سلام. جزاكم الله خير. خلاص ما عندي أسئلة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيكم وسلمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.